يقول عندنا في الاستفتاء تذبح ذبائح ولا يأكلها أو يأخذها إلا إذا كان هاشميا. المهم يا أخوان تحيل وتلفظ على أموال المسلمين. أذكر عندما كنت صغيرا توفيت أختي، فالمدرس عندنا قال ختمة الدفن، قلت سأقرأ عليها أنا. قال وأنا ما أدري من قرأ لست المشروعة. قال لا، ما يصلح إلا يقرأ قاري آخر، ما يصلح أن تقرأ أنت يا إخوان. فالأمر تلصص وتحيل على اختلاس مالك يا عبد الله، والله المستعان. نعم هذا المسكين ممكن أن يأكل مع الكلاب، لأن الذبيحة إذا ذبحت لأجل أم الصبيان أو لأجل الملائكة أو غير ذلك تكون محرمة. وأما هو فماذا وإن ذبحت كما قلنا ذبحا لله ومنفذ عند الله، فهذه بدعة، والله المستعان. المهم هذا السؤال يعتبر عبرة، والله المستعان.